إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا وعليهم بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 84 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجوري رحمه الله تعالى، المتوفى 60 و300 من الهجرة. قال: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ذريته الطيبة. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يكن بعد عثمان رضي الله عنه أحد أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه، لأن الاختيار بعد عمر رضي الله عنه كان بين من ومن؟ كان بين عثمان وعلي. فلما قتل عثمان رضي الله عنه لم يكن أحد أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه. قال: لما أكرمه الله عز وجل به من الفضائل التي خصه الله الكريم بها وما شرفه الله عز وجل به من السوابق الشريفة وعظيم القدر عند الله عز وجل. فإذا فضائل سوابق وله قدر عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله وعند صحابته وعند جميع المؤمنين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ثم دعا عليا مع أنه كان مريضا كان أرمدا وأعطاه الراية. قد جمع له الشرف من كل جهة، ليس من خصلة شريفة إلا وقد خصه الله عز وجل بها، أولها ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني وأخ النبي، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني آخى بينه وبين علي، وإن كان هذا ضعيفا. الثالث وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنها. الرابع وأبو الحسن والحسين ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم له محبا. السادس وفارس العرب ومفرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في يوم بدر لما بارز علي وعبيده ورجل ثالث بارزوا 3 من الكفار، وكذلك يوم أحد لما بارز عمرو بن ود فهو فارس. ومفرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره، وتفريج الكرب ها هنا من باب يعني من باب الأسباب، وإلا فمفرج الكرب هو رب العالمين وحده لا شريك له. السابع، وأمر الله عز وجل نبيه بالمباهلة لأهل الكتاب لما دعوه إلى المباهلة، فقال الله عز وجل: قل تعالوا ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فأبناؤنا وأبناؤكم فالحسن والحسين رضي الله عنهما، ونساؤنا ونساؤكم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفسنا وأنفسكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه يعني آية المباهلة، والمباهلة إنما تكون للمعاند الذي يعلم الحق ولا ينقاد له، فحينئذ يدعى إلى المباهلة. وسميت المباهلة لما جاء فيها من قول الله تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الثامن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا صحيح متفق عليه. ثم دعا عليا رضي الله عنه فدفع إليه الراية، وذلك يوم خيبر، ففتح الله الكريم على يديه. التاسع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه محب لله ولرسوله، وأن الله عز وجل ورسوله محبان لعلي، هذا كالذي قبله. قال: وروى بريدة الأسلمي، هذا ضعيف، وسئلت عائشة، هذا ضعيف، وروي عن جعفر بن محمد، هذا ضعيف، وروى أنس بن مالك قال: أتى أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطير جبلي، فقال: اللهم أتني، فقال: اللهم أتني برجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فإذا علي بن أبي طالب يقرع الباب، فقال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول. ثم أتى الثانية والثالثة فقال: يا أنس أدخله فقد عنيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إلي، اللهم إلي. يعني هذا مثل حديث الموالاة، اللهم والي من والاه وعادي وعادي من عاداه. العاشر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وذلك لما خلفه في غزوة تبوك على المدينة، فقال قوم من المنافقين كلاما لم يحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خلفتك على أهلي، فهل لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذه خلافة في حال الحياة، هذه خلافة في حال الحياة، ولذا قال بمنزلة هارون من موسى، فإن موسى عليه السلام خلف هارونا في حال حياته أو في حال حياته. الحادي عشر، وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وسيأت. الثاني عشر، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا رواه مسلم. الثالث عشر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى عليا فقد آذاني. وهذا أيضا صحيح سيأتي. الرابع عشر، وقال جابر بن عبد الله: ما كنا نعرف منافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا يعرف المنافقون في كل زمان، يعرف المنافقون في كل زمان ببغضهم لأهل الحق والسنة، حتى كانوا يعني كان الناس يمتحنون بالواحد من أهل السنة. فإذا كان الإنسان مثلا يطعن في الإمام أحمد فهذا دليل على أنه صاحب هوى. وهكذا وروي عن أبي عبد الله الحبلي، هذا ضعيف، ولما آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه، هذا ضعيف الذي ذكرناه، لم يؤاخي بينه وبين أحد فقال له علي إلى آخره، فهذا ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، هذا أيضا ضعيف. الخامس عشر، وروى أبو سعيد الخدري قال كنا عند بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا أخبركم بخياركم؟ قلنا بلى. قال خياركم الموفون المطيبون، إن الله عز وجل يحب الخفي التقي. نعم، يحب الخفي، عندكم النقي. نعم. قال ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق مع ذا، الحق مع ذا. وهذا يدل عليه الحديث الآخر، الحديث في الخوارج، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فكان علي رضي الله عنه وطائفته هم الذين قتلوهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله ومناقب علي رضي الله عنه وفضائله أكثر من أن تحصى، ولقد أكرمه الله عز وجل بقتال الخوارج، هذا السادس عشر، وجعل سيفه فيهم، وقتاله لهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة، وجعل سيفه فيهم وقتاله لهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة. تقول وفي فضائل علي رضي الله عنه صنف الإمام النسائي كتابا سماه خصائص علي، واشتمل على فضائل كثيرة له رضي الله عنه، والكتاب مطبوع ومحقق فيرجع إليه. قال فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وبرأه الله من قتله، يعني برأ عليا من قتل عثمان، وأفضت الخلافة إليه كما روى سفينة وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة، هذا في الصحيحة 459 و460، خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي 2 سنين. لما قال أمسك قلنا 2 و10 12، كم 24، وخلافة علي كم؟ فإذا 6. المهم نجبر الكسر. صحيح، يعني خلافة الحسن بن علي كانت 6 أشهر، وهي من الخلافة الراشدة. خلافة علي كانت 5.5 سنين، وخلافة الحسن يعني من الخلافة الراشدة. فلما مضى أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، كان علي رضي الله عنه الخليفة الرابع، فاجتمع الناس بالمدينة إليه فأبى عليهم فلم يتركوه، فقال فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شان يبايعني بايعني، فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. ثم ذكر الأثر في ذلك، أثر محمد بن الحنفية وهو صحيح. قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه محصور، محصور في الدار. قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة. قال: فقام علي رضي الله عنه فأخذت بوسطه تخوفا عليه، فقال: خلي لا أم لك. قال: فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الدار، وقد قتل عثمان رضي الله عنه، فأتى داره فدخلها، يعني علي، وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه، فقالوا: إن عثمان قد قتل، ولا بد للناس من خليفة، لا بد للناس من خليفة. يعني هذا قول الصحابة والتابعين: لا يصلح الناس إلا إمام بر أو فاجر. هذا قول الحسن البصري رحمه الله، وكذلك ها هنا: لا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي رضي الله عنه: لا تزيدون، فإني أكون لكم وزيرا خير من أمير. قالوا: لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شان يبايعني بايعني. فإذن البيعة لا تكون سرا، كهذه الأحزاب التي يكون لها رئيس ويبايعونه سرا، هذا كل من التفرق في الدين. قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. الذي بعده كالذي قبله صحيح. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذا مذهبنا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه الخليفة الرابع، وهو مذهب أهل السنة قاطبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 سنة. قال: وقد روي عن حذيفة، هذا ضعيف. قال محمد بن حسين رحمه الله: كما قال حذيفة، لم يزل علي رضي الله عنه منذ نشأ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق المستقيم، وهذا ليس خاصا بعلي، فكل الصحابة كانوا على الطريق المستقيم. وقول الله تبارك وتعالى في دعاء المؤمنين: اهدنا الصراط المستقيم، أعظم ما يميز هذا الصراط الجماعة، أعظم ما يميز هذا الصراط الجماعة. حتى قال أبو العالي رحمه الله في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر، يعني ما كان عليه أبو بكر وعمر من السنة والجماعة. قال: ثم بايع لأبي بكر رضي الله عنه فكان على الطريق المستقيم، فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه بايع عمر رضي الله عنهما فكان معه على الطريق المستقيم، فلما قبض عمر رضي الله عنه بايع عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان معه على الطريق المستقيم، فلما قتل عثمان رضي الله عنه ظلما برأه الله من قتله، وكان قتله عنده ظلما مبينا، ثم ولي الخلافة بعدهم رضي الله عنه، فكان والحمد لله على الطريق المستقيم متبعا لكتاب الله عز وجل، متبعا لسنن رسول الله، متبعا للكتاب، متبعا للسنة، متبعا لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، لم يغير من سنتهم ولم يبدل، زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. صحيح. وكان من أقواله رضي الله عنه: ألا إن الدنيا، هذا علقه البخاري، ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذا من أقواله رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان يكون من أبناء الآخرة لا يكون من أبناء الدنيا. قال: متواضعا في نفسه رفيعا عند الله عز وجل وعند المؤمنين حتى قتل شهيدا لعن الله قاتله وأخزاه في الدنيا والآخرة. الذي بعده حسن لغيره. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قطع قميصا سنبلانيا. سنبلانيا، سنبلان يعني تثنية سنبل، وسنبلان هذه محلة بأصبهان. سنبلان محلة بأصبهان، والنسبة إليها السنبلاني، ومنها أحمد ابن يحيى أبو بكر السنبلاني. قطع قميصا سنبلانيا فأتي به فلبسه، فكأنه جاوز كماه، جاوز كماه أصابعه، فقطع ما جاوز الأصابع من الكمين. هذا يدل على ماذا؟ على زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة. الذي بعده إسناده لا بأس به. عن هارون بن مسلم بن هرمز عن أبيه، وهو مسلم بن هرمز، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى الناس في عام واحد 3 عطيات. قال: ثم قدم علي خراج أصبها فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس أغدوا إلى العطاء الرابع فخذوه، فإني والله ما أنا لكم بخازن. فقسمه فيهم، ثم أمر ببيت المال فكسح ونضح، فصلى فيه 2 ركعتين. فإذا عمر بيت المال بلاش؟ بالصلاة. فصلى فيه 2 ركعتين، ثم قال: يا دنيا غري غيري. وليس هذا يعني تزكية للنفس، وإنما هذا موعظة للنفس. هذه موعظة: يا دنيا غري غيري. الذي بعده لا بأس به. عن عبد الله بن هبيرة عن عبد ابن زرير الغافقي قال: دخلنا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم عيد أضحى أو فطر، فقرب إلينا خزيرة، والخزيرة لحم يقطع ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج يعني إذا نضج اللحم ذر عليه الدقيق، فهذه الخزيرة. فقلت: يا أمير المؤمنين، لو قربت إلينا من هذا الإيش؟ إيش اللي عندكم؟ الوز والبط. نعم. فإن الله عز وجل قد أكثر الخير. فقال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للخليفة من مال المسلمين إلا قصعة يأكله وأهل بيته، وقصعة لأصحابه. هذا إسناده لا بأس به، وعزاه الشيخ الألباني في الصحيحة المجلد الأول 636 لابن أبي الدنيا، من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، لأن هذا الإسناد فيه ابن لهيعة يروي عنه هنا سعيد بن عبد الغفار، فهو عند ابن أبي الدنيا من رواية عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب من العبادلة الذين يصح بهم حديث ابن لهيعة. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت من خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع ما فيه كفاية لمن عقل، ليزيد المؤمنين محبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أهل السنة والجماعة في باب الصحابة بين الروافض وبين النواصب، الروافض الذين كفروا الصحابة والنواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت. فنحن نحب الصحابة كلهم ونخص أهل البيت بحق زائد لأنهم أهل البيت الذين وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فالنواصب يدخلون في هذا الحديث لأنهم يبغضون أهل البيت وينصبون العداء لأهل البيت. لا يبغضك إلا منافق. الذي بعده إسناده ضعيف جدا أو موضوع، والذي بعده أيضا إسناده ضعيف جدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ومذهبنا أننا نقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هذا طريق أهل العلم. فإذا هذا القول في الخلافة وفي التفضيل. أما في الخلافة كما ذكرنا لكم أيها الإخوة، فلا خلاف بين أهل السنة أن خلافة الأربعة ثابتة. قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. هذا في الخلافة. وأما في التفضيل فهناك القليل من أهل السنة الذين ينازعون في التفضيل لكن لا ينازعون في الخلافة، ينازعون في التفضيل فيفضلون عليا على إيش؟ على عثمان. فيقول محمد بن الحسين أنه على قول الجمهور، على قول الجميع في الخلافة، وعلى قول الجمهور في الإيش؟ في التفضيل. الذي بعده أثر الشافعي إسناده صحيح، قال: في الخلافة والتفضيل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وهذا قول أحمد ابن حنبل رحمه الله. قال محمد بن الحسين: فقد أثبت من بيان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ما إذا نظر فيه المؤمن سره وزاده محبة للجميع، وإذا نظر فيها رافض خبيث أو ناصبي أو ناصبي ذليل مهين أسخن الله الكريم بذلك أعينهما في الدنيا والآخرة، لأنهما خالف الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم واتبع غير سبيل المؤمنين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. سنة الخلفاء الراشدين، قال: فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان. قال: باب ذكر تثبيت محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في قلوب المؤمنين. فهذا الباب تثبت به محبة الخلفاء الأربعة في قلوب المؤمنين، فهذا من دعائم الإيمان، محبة هؤلاء الأربعة، محبة هؤلاء الأربعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من علامة من أراد الله عز وجل به خيرا من المؤمنين وصحة إيمانهم، من علامة وصحة، من علامة من أراد الله عز وجل به خيرا من المؤمنين وصحة إيمانهم محبتهم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. محبة الصحابة، محبة الخلفاء الأربعة من أركان الإيمان. وين؟ فهي أركان الإيمان، يدخل في الإيمان بالله، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه رضي عن هؤلاء الصحابة. فالمؤمن بالله يؤمن بآياته، الإيمان بالله. طيب والإيمان بالملائكة؟ جبريل عليه السلام كان ينزل ويقول، يعني أقرئ خديجة من ربها السلام، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئ عائشة من السلام. فالذي يؤمن بالملائكة يؤمن بهذا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. كتاب الله عز وجل مليء بالثناء على الصحابة وبيان منزلتهم ورسله. نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا القرآن وفيه الثناء على ليش؟ على الصحابة. وهكذا، ولذلك يعني الذي يبغض الصحابة على درجتين، الذي يبغض الصحابة على درجتين، بغض اعتقاد وبغض غيظ. فإذا كان المبغض لهم يبغضهم اعتقادا فهذا كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب للقرآن. وأما الذي يبغضهم بغض غيظ فهذا له حكمه كسائر أصحاب الإيش؟ أصحاب الكبائر والذنوب. الأول هذا إسناده ضعيف، والذي بعده أيضا إسناده ضعيف، والذي بعده أثر أنس إسناده صحيح. قال أنس: قالوا إن حب عثمان وعلي لا يجتمعان في قلب مؤمن وكذبوا. قد جمع الله عز وجل حبهما بحمد الله في قلوبنا. الذي بعده إسناده صحيح أيضا وهو نفسه، والذي بعده كذلك، عن أبي شهاب الحناط يقول: لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة. الذي بعده أثر ميمون بن مهران صحيح، يقول: إن أقواما يقولون لا يسعنا أن نستغفر لعثمان وعلي. قال: وأنا أقول غفر الله لعثمان وعلي وطلحة والزبير. الذي بعده أثر أيوب السختياني صحيح، قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه كلها يعني أشياء، يعني ما نقول مترادفات وإنما متلازمات. ليس معناه إن المسلم يحب الواحد فقط منهم، يقول أنا أحب أبو بكر ومن أحب أبو بكر فقد أقام الدين ولا يلزمني الباقي، لا. وإنما هذا ذكر ثمرات لمحبة هؤلاء الأربعة، يعني من أحب عمر فقد أوضح السبيل علاوة على محبته لأبي بكر، وكذلك من أحب عثمان علاوة على محبته لأبي بكر وعمر، وهكذا. قال: ومن أحسن القول في أصحاب محمد فقد برئ من النفاق. وقال ابن حبيب، وهو أحد رواة هذا الأثر، محمد بن حبيب البزاز: ومن قال الحسن في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد برئ من النفاق. الذي بعده ضعيف. الذي بعده قال: أنشدنا أبو بكر ابن أبي الطيب لبعضهم، يعني لبعض الذين نظموا هذا النظم الجميل، قال: إني رضيت عليا قدوة علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار. عتيق أبو بكر رضي الله عنه. وقد رضيت أبا حفص وشيعته، عمر رضي الله عنه. وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، عثمان رضي الله عنه. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم، يخاطب ربه سبحانه، إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا لوجهك فاعتقني من النار. فحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قربة، يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وصدق الطحاوي لما قال: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال: باب ذكر اتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته لسنن ولسنن، سنن بمعنى طريق، وسنن بمعنى يعني أيضا، سنن جمع سنة، لسنن أبي بكر وعمر وعثمان. فسنن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هو سنن واحد. قال رضي الله عنهم: ونفعنا بحب الجميع. فعلي بن هذا الباب من أنفع الأبواب أيها الإخوة. فعلي رضي الله عنه يعني إنما اتبع من قبله في الخلافة، اتبع أبا بكر وعمر وعثمان. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: فهل غير علي بن أبي طالب في خلافته شيئا مما سنه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ وهذا فيه أبلغ رد على هؤلاء المخالفين. علي رضي الله عنه لما تمكن وصار خليفة، لو كان يعني لا يحب أبا بكر وعمر وعثمان لكان غير ما كانوا عليه، وهو ما غير رضي الله عنه. قيل له: معاذ الله، بل كان لهم متبعا. وسيذكر من ذلك، أو وسنذكر من ذلك ما لا يخفى ذكره عند العلماء ممن سلمه الله عز وجل من مذهب الرافضة والناصبة، ولازم الطريق المستقيم. من ذلك أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما ولي الخلافة أجرى أمر فدك وخيبر بقيت على ما كان، على ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، وقبل من أبي بكر ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، يعني ما تركناه صدقة. قال: أعني أبا بكر القائل، يعني أن أبا بكر قال هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أفضت الخلافة إلى علي رضي الله عنه أجراه على ما أجراه أبو بكر رضي الله عنه، وكان عنده أن الحق فيما فعله أبو بكر رضي الله عنه، ولو كان الحق عنده في غير ما فعله أبو بكر لرده ولم يأخذه. نعم، لرده ولم يأخذه في الله لومة لائم، خلاف ما قالته الرافضة كما وصفهم. وهذا مشهور، لا يمكن أحد أن يقول غير هذا. فأما ما سنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يغيره علي رضي الله عنه واتبعه على ذلك. الأثر الأول هذا صحيح بما بعده عن عبد خير قال: رأيت علي رضي الله عنه صلى العصر فصف له أهل نجران صفين، فلما صلى أومأ رجل منهم فأخرج كتابا فناوله إياه، فلما قرأه دمعت عيناه، ثم رفع رأسه إليهم فقال: يا أهل نجران، أو يا أصحابي، هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والله خطي بيدي وإملاء، يعني هذا خطي وإملاء، نعم، وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أمير المؤمنين، أعطنا ما فيه. قال: ودنوت منه فقلت: إن كان رادا على عمر رضي الله عنه يوما فاليوم يرد عليه. فقال: لست براد على عمر اليوم شيئا صنعه، إن عمر كان رجلا رشيد الأمر، وإن عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم، ولم يجر عمر رضي الله عنه ما أخذ منكم لنفسه، إنما جره لجماعة المسلمين. الذي بعد، نعم، إنما أجراه، أي على كل حال، ولم يجر إنما أجراه، أو ولم يجر إنما جره الذي بعده صحيح عن سهل بن أبي الجعد قال جاء أهل نجران إلى علي رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك أخرجنا عمر من أرضنا فارددنا إليها. فقال ويحكم إن عمر كان رجلا رشيد الأمر فلا أغير شيئا صنعه عمر. قال الأعمش وكانوا يقولون لو كان في نفسه شيء عليه لاغتنم هذه. والذي بعده كذلك. الذي بعده هذا ضعيف, أثر الشعب عن علي هذا ضعيف. قال محمد بن حسين رحمه الله هذا رد عن الرافد الذين خطئ بهم عن طريق الحق وأسخن الله تعالى أعينهم ونسبوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ما قد براه الله عز وجل مما ينحلونه إليه في أبي بكر وعمر. ينحلونه يعني ينسبونه رضي الله عنهما. لو علم علي رضي الله عنه أن الحق في غير ما حكم به أبو بكر لرده ولم يأخذه في الله لومة لائم, ولكن علم أن الحق هو الذي فعله أبو بكر فأجراه على ما فعل أبو بكر رضي الله عنهما. وكذا فعل عمر في أهل النجران. وكذا لما سن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام شهر رمضان وجمع الناس عليه أحيا بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصلاها الصحابة في جميع البلدان وصلاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما أفضت الخلافة إليه صلاها وأمر بالصلاة. إذن هذا باب من أهم الأبواب, باب في إقامة الحج على المخالف إن كان ينتفع بالحج. قال وترحم على عمر, ترحم علي على عمر رضي الله عنه فقال هذا قول علي نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. وهذا إسناده سيأتي وهو صحيح. نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. وقال أنا أشرت على عمر بذلك. وهذا رد على الرافد الذين لا يرون صلاتها خلافا على عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى جميع المسلمين. الذي بعده ضعيف. الذي بعده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أمنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قيام شهر رمضان قال ومر ببعض مساجد أهل الكوفة وهم يصلون القيام فقال نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. إسناده حسن. الذي بعده يعني المحققة هنا الشيخ وليد توقف فيه لأن فيه من لا يعرف, أبو الحسناء هذا لا يعرف. قال محمد بن حسين رحمه الله وهكذا بايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمعه المصحف وصوب رأيه في جمعه. نعم تابع. وهكذا تابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عثمان بن عفان. نعم هذا أولى طبعا. تابع وصوب رأيه في جمعه وقال أول من جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأنكر علي بن أبي طالب على طوائف من أهل الكوفة ممن عاب عثمان رضي الله عنه بجمعه للمصحف فأنكر عليهم إنكارا شديدا خلاف ما قالته الرافضة. الذي بعده صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. وإذا كان هذا في أبي بكر رضي الله عنه فكذلك في عثمان. الذي بعده كذلك صحيح. الذي بعده وحدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف هذا إسناده ضعيف جدا. الذي بعده يعني رجاله ثقات. قال علي رضي الله عنه لو وليت لفعلت الذي فعل عثمان يعني في المصاحف بجمع الناس على لسان قريش. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى ومن أصح الدلائل وأوضح الحجج على كل رافضي مخالف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي كرم الله وجهه لم يزل يقرأ بما في مصحف عثمان.